الغاية. نعم. اللي هو الهلال ابن عطية مش عارفين. يقول انه هذا الراوي الذي ضعف الحديث بسببه اخرج له البخاري ومسلم. فحينما هذا اثبت لي انك انت توقع في الحج. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني عادي علي من طيب. من السابع كنت تعجو شيء لأبن رجب، صعب الواحد يحفظ أخوال العلماء، كمان نرجع نقول أنه غلط الشيخ علي. أما الآن بيقول عن راوي بعثت أنا وهو من رواة البخاري مسلم، كشف لي انه بيطلع بالحج. لا لا مش من وقت البخاري، هو هيك قال لنا هيك قال. انا قلت هيك بس انت يعني العله انه مش من رجال البخاري ومسلم، العله انك ضعفته في كلامي. يقول عنه الطلقه انه هذا الطلقه في زيد ثاني الله يرفع ابو عبد الله علماتنا بقى كلمنا له يجيبها هي معلومات قديمه انا قراتها بالكتاب. نعم. يقول انه هذا الراوي من رجال البخاري ومسلم. كيف بتلاقي المؤلف في الكتاب؟ نعم. نحن قلنا قبل منه انه من رجال البخاري ومسلم. وان كان من رجال البخاري ومسلم فانه قال الامام احمد اختلط. فماذا؟ اللي قطعته لحشته. فهمني انت اعترف على في علم. في عندي ايه لكن لما بتقول انت من رجال بخاري مسلم شو بتعني؟ ايه هو مو بس انت بدك تفهم انا الذي قال سلم على الامام احمد انا مطابق. ايوه في فاني اخذت قول الضعيف وطعن بهذا الراوي الذي خرج له البخاري ومسلم. طيب ثم لم يذكر هذا الرجل في الكتب التي صنفت اسماء المفرد. اين ذكر اسمه؟ حتى ندور عليه ونشوف. هذا يعني مرتب موجز لما ذكروه في الحديث. هذا انتم الان يبدو مبتلين ببعض اهل الاهواء. لا يعني لا تشوف كذا. لا طول بالك. شو أهل الأهواء؟ اللي بتبعوا ما يهون. هلا أنا إذا سألتك هذا الحديث ما في علة أخرى؟ والله هذا السؤال سألنا في حين. إيه في حين. في حين. فين تسألت؟ طيب. ما بيهمني أخي شو قلت؟ شو الجواب عن ذيك العلة إذا سلمنا جدلا الآن أن هاي العلة طاحت؟ إنه هذا مش من المختلفين. كيف؟ إنه هذا مش من المختلفين، لن يختلف علي الحكم. شو بضر؟ صح الحديث؟ نعتقد إحنا إنه صح لأنه هو هيك بيدعي. عم نقول لك في إله هالسند علة ثانية ولا لا؟ ما بنعرف. هو لم يذكر له علة إلا هذا. كان شو حكيت هلا الله يهديك؟ شو حكيت؟ أنا حكيت إنه اللي بيقول هالكلام هذا من أهل الأهواء، يعني واضع نص بعيني شيء بده ينتصر له. طيب هذا الحديث له علتين، واللي بيدرس هذا هالدراسة هاي هو مبتدي في هذا العلم، ما هو يعني ناضج فيه. علماء الحديث لما بينقدوا الحديث وبيجدوا فيه علة واحدة هي اللي سبب الضعف، مدار الكلام بعدين بفتشوا إذا كان في نقاط ضعف ثانية، لو أنها استقلت في حديث ما قد لا تنهض هذه العلة لتضيف الحديث، مع ذلك يذكروها علة. ليش؟ لأنه في علة أخرى تسقط الحديث.

لكن أنا ماني متبت الآن في صحة القول الثاني عن مالك. يعني هو أظن أستاذ دليله في جواز أكل الكلب بجواز غير الأشياء المحرمة المنصوص عليها بطريقة القرآن، من ضمنها طبعا الكلب. إيه نعم. طيب الحمار عنده بجوز أكله باعتبار جاءت السنة الصريحة لأنه لا يجوز أكله؟ لا يجوز. ما يجوز شيخنا الضبع أكله جائز في النص. وكيف يكون جواب النص بالنسبة للكلب؟ إنه نجس أو كله في ناب ومحنة، قتله ناب ومحنة. هذا ليس مثلب، ليس له مثلب، الكلب له ناب فقط. ليس له مثلب، له ناب. أضافه ما بيستعملهم مثلب، هي معلومة إحنا نعرفها، هي معلومة علمية. لا، الكلاب حتى الفصيلة كلها، الذئاب وابن آوى والثعلب كلها تصيد بفمها لا بيدها، بخلاف القطط. يعني النمر والأسد والقط كلها تصيد بيدها، تمسك باليد باليد. آه. بينما الكلبيات اللي هي الذئب والثعلب وابن آوى وغيره تصيد بالفم، فلا يعني يده ضعيف. طبع بالفم. نعم كالكلبية. يعني يدل ما بلغ الحديث تبع لكل الإمام الإمام مالك إذا كان قال بهذا الصوت. حطيتك الجواب. شجاع الجواب. لا ثقة. نعم. يقول لك ثقة أكثر يعني. ثقة لأنه يمثلك. لا أدري. أنا فاهم فاهم شيء ما شاء الله. ما حد الآن من يعمل واحد ماذا قال لك هلا أنت شو قلت أنا؟ قلت إنه لا أدري. هيك إيه؟ مو أنت حكيت عني؟ شو بتقول لا أدري وأنت تدري؟ نحن بتفكير العكس. لا يدري فقط، ما فيش داعي لا أدري. نحن بتفكير نحن إنه شيء نعرفه نقول عنه ما نعرفه، بكفينا الشيء اللي ما بنعرفه منه وما نعرفه، بكفينا هذا. بس احنا عندنا القواعد العامة. مثل يقول له جد الفصلية. الإمام مالك اللي هو يعني من السلفيين يعتبر، أو هو السلف هذا، كيف نتصور أنه عاكس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سامحك الله. هذا ما أحد قال به. سامحك الله. لأن احنا ما بدنا نعذر الإمام في سورة إذا لا يعذر. إيه شو العذر؟ أنت ما جبت العذر. العذر إنه جبت إنك ما تصور بس ما جبت العذر. العذر إنه ما ملك الحديث. شو بتقول هاللي بيقول هالكلام هذا؟ شو بيقول هذا الكلام؟ ما بنتصور إنه واحد بخالف حديث رسول. يقول ما بتصور إنه يعلم بالحديث وبيخالفه. هذا مش هذا هو، هذا في نيتك مو في نظرك. ما احنا بدنا نرضاك. النية النية بينك وبين ربك. شو ايه؟ بمناسبة أستاذ النية. مرحبا عبد الله، كيف حالك؟ تعبان ولا مستريح؟ لتكون نعسان. اي اخبوك من صلاة الصبح بدري. لكن صحيح ما عندوش مدرسة عبد الله. ليش معطل اليوم؟ ما أقول والبصري وهو لا لا لا لا حكم المصلي وهو متنزه. أستاذي بالنسبة لك عميس علامنا اسمع السؤال اسمع الجواب. الله ما سمعت. الله يهديك. ما سمعت مع أبو عبد الله. أدل السؤال حكم المصلي وهو مسلم. فكان جواب حكم المصلي وهو متنزه. ما حكم المصلي وهو متنزه؟ يعني أنا طبعاً فتوى إنه تطلب صلاة من المعمل. يعني في باكستان يشمر السروال ويطلب أن تطلع عليه هو. قلت له كيف يسمي هذا الكراهة؟ فقال لي أبو عمر أني صلى ثماني مسلم في أحاديث كأنها صلاته تقتل، كأنه تقتل. يعني فيه في شدة في الأحاديث